زلموس نه تمس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح الأصول الثلاثة، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى الدرس العاشر. ها؟ من عبد الهادي؟ الآن الدرس العاشر إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر من أنواع العبادة. ها؟ فاهمين؟ تكمسش في هذا الشيء. إذن هذا هو الدرس الثامن، ليس العاشر، الدرس الثامن. قال المؤلف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سورة الإنسان الآية 7. أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، مستطير. طيب، وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم، أثنى الله على الذين يوفون بالنذر لإفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك. ولكن ما هو النذر الذي يحبه الله؟ غير المعلق. النذر تقول: أصوم لله 10 أيام، هذا محمود يحبه الله. أتصدق ب1000 ريال، هذا نذر يحبه الله. أما إن شاف الله مريضي أتصدق بكذا، هذا يكرهه الله. يعني النذر المعلق ما مزياش، ولكن فيه الكفارة كمان. معناك بغيت تعطي رشوة لله، إلا قضيت لي نصوم لك، ما قضيت لي شيء ما نصوم لك شيء. تظن أنك أن الصيام ينفع الله تعالى؟ أبدا. فعبادتنا لا تنفع الله ولا ينتفع بها، وإنما ننتفع بها نحن. النذر معنى قال هنا يحبه الله، يحب النذر الخالص لوجه الله، ما فيه تعليق. وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة، ومن صرف شيئا من عباده لغير الله فهو مشرك. المؤمن ينذر لله، والمخرف والمشرك الوثني ينذر للأضرحة والقبور. ويؤيد ذلك قوله: ويخافون من كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل. كل فرض اللي فرضها الله تبارك وتعالى فهي نذر لله. فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها مالها، إذا رشع فيها الإنسان فقد التزم بها. كل عبادة اللي دخلت فيها فإنك ملتزم بها. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لأن لما قال الإنسان أنا غادي الحج معناه نذرت أنت حجة خلاص. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما، ألزمت نفسك بشيء ما لم يلزمه الله عليك، أو طاعة لله غير واجبة. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ولكن النذر الذي لا يأتي بخير هو المعلق، وإنما يستخرج به من البخيل من البخلاء. ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أبدا. إذن هذا المخرفين هذه تقول له هذا الذبيحة هذا العتروس اللي علمتي هذا الضريح هذا صدق له فقر مسكين. لا قالك لا ما نقدرش أنا قولت لي صافي خصني نعطيه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، النذر يطلق على جميع المعبودات كلها العبادات كلها، ويطلق على النذر الخاص وهو ها النذر الخاص إلزام الإنسان نفسه بالشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه. مهم النذر المعلق لا يأتي بخير، ما تظنش أنك قلت يا الله إلا قضيتي لي غنصوم صافي راه يقضي لك، لا، وإنما أنت بخيل يستخرج منك النذر يستخرج منك شيئا ما. الآن نشرعوا في الأصل الثاني، يا الله انتهينا من الأصل الأول. الأصل شكون هو الأصل الأول؟ معرفة الله العبد ربه، معرفة الله معرفة تامة، المعرفة التي لا تتركه يلتفت إلى غير الله أبدا. الأصل الثاني قال هنا أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، مش غير تقلد الناس وصافي. والصلاة من دين الإسلام، وأنت تصلي ولا تعرف شيئا من الصلاة، والو غادي الجامع جاي غادي جاي غادي جاي وشي مكان. بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة، وهذا لا يتأتى إلا بالقرب من العلماء الربانيين وسؤالهم ومجالستهم ومحبتهم. لأنك إذا أحببت العلماء أحببت ما عندهم من العلم، وإذا أحببت العلم تعلمته، وإذا تعلمته تعمل به. أما أن تنظر العلماء شزرا هذا لا تستفيد من علمهم أبدا. اسمعنا شزرا جانب العين. طيب، معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد. دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، توحيد والانقياد والتذلل بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، تتبرأ من الشرك وأهله وتحب السنة وأهلها. أما أنك تبغى أهل السنة معناه فإنك لا تحب السنة. والبراءة من الشرك وأهله فهو متضمن لأمور ثلاثة: لله بالتوحيد، أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، أن تفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب، الإسلام المشروع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. أما الإسلام المبتدع فهذا دخله دخن والبدع تفسد العبادات. ويتاب عليه. أما الاستسلام القدري، استسلام القدري معناه تسلم للمصائب التي تصيبك، هذا بالدرع، هذا رغما على أنفك. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى: وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. حتى الكفار استسلموا لله ولكن رغما على أنفهم. والانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. ولا تصح طاعة الله إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. والبراءة من الشرك وأهله. أما كثير من الناس يقترب من أهل البدع والمشركين وينفر من أهل السنة. البراءة من الشرك أن يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله. والولى والبراء مشفحلة مبقاش. الولى والبراء الآن على حسب المدارات والمجاملات والمصلحة فقط. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما ما دمت يا صديقي يا صاحبي تعبد الأصنام فإن العداوة بيننا والبغضاء إلى يوم القيامة إلى أن تتوب. ولكم في الرسول أسوة حسنة، وفي الصحابة أسوة حسنة، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثلاثة اللي احنا مامورين باقتداء بهم، إبراهيم والنبي والصحابة. وهو ثلاث مراتب، شكون هو؟ الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، لها مراتب. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام خمسة أركان، الإيمان ستة أركان، الإحسان ركن واحد، والإحسان أعلاهما مرتبة. وكل مرتبة لها أركان، دليل ذلك قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام؟ جبريل. ولماذا يسأله وهو الذي علمها إياه؟ ليستفيد الصحابة الذين يشتحون ويهابون النبي صلى الله عليه وسلم ويرجون أن يأتي بدوي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. أي يعلمكم دينكم. لذلك قلنا مرارا الدين يتكون من ثلاثة أشياء ولا رابع لها: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد قرأت في مجلة هدي الإسلام في عام 62 وعنوانها الآن مجلة التوحيد، ولا زالت للآن تصدر في مصر عند أنصار السنة المحمدية. لما جاء بهذا الحديث فقال: هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، فمن شاء فليسلم ومن شاء فليتصوف. اختار، اختار انت واش اللي مسلم ولا متصوف اللي بغيت. فأركان الإسلام خمسة، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي رواية أخرى: لمن استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادته، وأن محمد رسول الله ركن واحد في أشطران، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونجمعهم يوليوا أشطر واحد. وإنما كانتا ركنا واحدا مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا. العبادة تنبني على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده ما ينفع، محمد رسول الله وحده ما ينفع. فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنه شهادة أن محمد رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه، وشهد نفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم الربانيين بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة، والمراد بهم أولو العلم بشريعته، ماشي الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ، ولا يحسن الوضوء. ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام، مثلا العلم الطب مثلا علم، ولكن يأتي بعد تعلم الإسلام. خبرني واحد صاحبي في السلا، واحد صاحبه مات ليه بواه في الدار، وقال ليه التليفون، قال له اجي راه بواه مات، ومشى عنده وعلى كل حال يتوضى باش نصلي، قال له ما تعرفش نتوضى. دكتور يعني غير قلع شويه وزاد شويه نقص شويه، قلت ثور صافي دك ثور احسن. الذي لا يحسن الوضوء، وكيف يحسن شان آخر؟ ما كان شيء. وما كانش اللي تيقري ولاده، واستغفر الله إلا قال، ما كانش تيقري ولاده في سبيل الله. إذا ما بغى هذا الولد يقرأ لوجه الله تعالى، ما كانش. إيش بغيت تقول لي؟ معلم. إيش بغيت تقول لي؟ مفتش. إيش بغيت تقول لي؟ مدير. إيش بغيت تقول لي؟ باش نولي مسلم؟ لا، نتعلم ديني ونسميته ونولي داعية إلى الله تعالى، لا ما كانش. إيه، شوف العلماء فين حطهم الله تعالى في الشهادة معه الملائكة. جاءوا البيادق الآن الجهلاء الرويبضاء وبداوا يتكلموا في العلماء، ما عارفينهم شيء، ما شاركين معهم لا طالعة ولا هبطة، عالم في مصر ولا في السعودية هما تيقدحوا فيه هنا، تيبداوا يمزقوا العرض ديالو وتيقولوا الناس ما تسمعوش لهذاك. طيب، وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظام الشاهد والمشهود به، لعظام الشاهد الله الملائكة والعلماء والمشهود به وهو الإسلام. الشاهد هو الله وملائكته أولو العلم، والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فويل لمن يشتم العلماء ويبغضهم ويمزق أعراضهم، فويل له في الدنيا قبل الآخرة. فلحم العلماء مصمومة تدرب ومزوي، والشيخ ديال هذا الرويفضة هذا أنا سمعته بودني قال لحوم العلماء زبد وعسل. ولكن لما قال هذه الكلمة قلت لكم في هذا المكان ما كان شيء واحد عقل، هذا الإنسان اللي تيسب في العلماء الآن ويمزق عرض ديالهم وهم أولياء الله إن شاء الله لا بد أن ينتقم الله منه، وقد انتقم منه ومن أمثاله، وسينتقم من أفراخه إن شاء الله. إذا لم يكن مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله والألباني رحمه الله والعثيمين رحمه الله، إذا لم يكن هؤلاء أولياء فلا أدري. والله تعالى يقول في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. طيب ومعناها ايش معناها؟ ياش لا معبود بحق إلا الله. ليش قلنا بالحق زدناها؟ زادوها العلماء، لأن المعبودات بالباطل كثيرة، فإذا زدنا بحق خروج المعبودات الباطلة. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله كتنفي جميع المعبودات من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه وفي ربوبيته وفي أحكامه وفي أفعاله. قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه. الواو هنا على سبقنا اللسان ولا القلب كيف لأن الواو للجمع فقط، بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله. علاش قلنا هنا حق؟ وهذاك البل اللي زدناه قبيلة له غير زايدة، لا معبود في حق معنى الب زايدة، أصلها لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله عز وجل لأنه إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه أي معبود، والتأله التعبد. وجملة لا إله إلا الله مشتملة على الفين وإثبات، يتقول لا إله إلا الله ربيب هذه وشد هذه. أما النفي فهو لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله. كذلك من القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كل هذه معنى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي صان لها. إلا الله وهو الله لفظ الجلالة بدل من خبر لا، المحذوف التقدير لا إله حق إلا الله. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق، يتبين الجواب عن الإشكال التالي وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقسمها الله تعالى آلهة وسمها عابدها آلهة. قال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمرنا أمر ربك، سورة هود. وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله بحق إلا الله. والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله، فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقا حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء أبدا. ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون تقل ما تدعون ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لأن اللي يبغى يأخذ الحكم لابد يجمع الأدلة كلها. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قريش العرب يقولوا لله البنات، الملائكة بنات الله، وهما إلا تدخلوا شي بنت يتخبع من الناس ما يبغيش يشوفوا حتى واحد، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يبدا يخبع داك الشيء من الناس، واش يبقى مدلول قدام الناس ولا يدفنها ولا كيف يدير. تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة جائرة، تعطيوا الله البنات ما كتبغيهم شيء وتعطيوا لنفسكم الرجال، قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كل شيء باطل. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء فقط. إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل، أما المعبودات فمن المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة. إذن ألوهية باطلة. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة بقية في عقبه. إبراهيم هو خليل الله، وما ننسوش بأن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، والناس الآن مغفلون يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لا، لأن الخلة أعلى مرتبة من المحبة، درجة العالية العشرة اللي في المحبة من وعد لها عشرة أعلىها الخلة. إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوه آزار. وفي الخزين تفسير ديال الخزين قال آزار هو عمه. القرآن يسميه يقول لأبيه آزار تدخل عمه، قال لأن العرب يقولون للعم آل يشهد. براء صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء، يعني براء أبلغ من بريء، إني براء منك أكثر من بريء منك، إنني براء مما تعبدون يوافق قول لا إله قول لا إله إلا الله. شكون يقد فينا يقول لباه عبيد الأصنام ولا عنده شي حاجة يقول أنا بريء مما تعبده يا أبي أنت وقومك؟ قالك هذا يسخط عليا. شكون اللي هو سخط ديالو حقيقي، ديال الله ولا ديال البوت؟ من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ثالثا إلا الذي خلقني ابتداء على الفطرة وقوله إلا الذي فطرني يوافي قوله إلا الله، مثل الذي فطرني مثل إلا الله. فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، ودليل ذلك قوله ألا له الخلق والأمر والتصرف والتدبير تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين، لا يخلق ولا يأمر ولا إلا الله وحده، فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. سيهدي الذي فطرني وسيهدي، سيدلني على الحق ويوفقني له، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله، هذه اللي خلاها إبراهيم في عقبه. باقية في عقبه أي في ذريته، لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك، لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة من الشرك. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب اليهود النصارى. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فلا نعبد إلا الله هي معنى لا إله إلا الله، ومعنى سواء بين وبينكم أننا نحن وإياكم سواء فيها. ليشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل، ويعبد كما يعبد الله، ويجعل الحكم لغيره. فإن تولوا أعرضوا عما دعوتهم إليه، تعالوا بكلمة لا إله إلا الله، فإن تولوا ما لهم فقولوا ألو تبع النبي صلى الله عليه وسلم. أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنهم أنكم مسلمون بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. واحد المغنية كذبة هذه الشيء 4 سنين ولا 5 ولا ما نعرف، واحد الوقت طلع الغناء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة عظيمة، واش قالت لهم في السينما ولا ما عارفين دارت وأنتم أعظم. ودليل شيء أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله من أنفسكم أي من جنسكم، ماشي ملاك، ماشي من واحد جنس آخر، بل هو من بينكم أيضا، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، باش يفهموا منه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم في ضلال، الدنيا كلها في ضلال. عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليه ما شق عليكم، ما يبغيش تمحنوا. حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين، وخص المؤمنين بذلك لأنهم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغض عليهم، وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ما بينهم، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآية في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمدا رسول الله حقا. هنا بالمؤمن رؤوف الرحيم، النبي صلى الله تعالى سمى النبي رؤوفا رحيما، وليس هناك خلق أرحم بالمؤمنين من الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، أنت ما كتعوش ذاك الشيء باش تيمرك الكلام ديالك محمد رسول الله كذوب، وتصديقه فيما أخبر، ونصدق في كل ما أخبرنا به خبرا صحيحا من أشرف الساعة وغيره، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أربعة: طاعته فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. يعني تعبد الله بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فأنك في ضلال، تعبد الله تعالى بما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك في ضلال، سواء زدت في دينك أو نقصت سواء. معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب، يا من القلب هو الأول، ثم الإقرار باللسان بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى هو رسول الدنيا كلها. لذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يتبعني إلا دخل النار. شعب واحد يقول يهود راسي يؤمنوا بالله، يهود راسي يؤمنوا بالله، واحد قال لي علاش داروا النصارى باش يتعذبوا كاع يمشيوا لجهنم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمع بي يهود ولا نصراني ولم يتبعني إلا دخل النار. دخل النار يبقى فيها عاد ماشي يخرج، وما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي، ما كاينش العبادة إلا عن طريق الوحي، إما قرآن وإما حديث. عبادة ما متخدة شيء من القرآن ولا من الحديث راه ما كاين والو. واللي بغيتي باش نصحو قول لي هاد الشيء تتقول هاد البين اللي تعلشتي عنده في أي كتاب جاءت فيه. الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني مخوفا للمشركين ومبشرا للمؤمنين. ومقتضى هذه الشهادة معنى ماذا تفرض عليك هذه الشهادة؟ ايش تفرض عليك الشهادة؟ أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. قال لنا إذا أراد الله تعالى أن يغلق باب التوبة تغيب الشمس في مغيبها مقدار 3 أيام ثم تطلع من هناك، أغلق باب التوبة، لا بد تصدق بهذا وإلا ماشي مسلم. وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. عندك هذا ربعة راك آمنتي بالنبي صلى الله عليه وسلم النمير واحد، ما عندكش هذا ربعة ما كاين والو. ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية. ما تعتقد شيء بأن النبي ولا جبريل ولا واحد آخر عنده شيء حق في الربوبية وتصريف الكون ولا ينزل المطر ولا يشفي المرضى ولا سميته، أو حقا في العبادة، العبادة كلها لله. واحد المرأة تونسية كنعرفون عفر رجلها تعود للمرأة قالت لها ما تنول شاي وصفت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إلا أعطيتني وليد نجي نحجج فيك، إلا أعطيتني وليد نجي نحجج فيك. قالت لها غير رجعوا الحجاج وحملت بجمال. بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد. واش العبد يعبد؟ جبريل عبد ولا ماشي عبد؟ يعبد؟ لا. ورسول لا يكذب، ورسول ديال الله ما نكذبوش ابدا. ولا هافي ما تقبلش المخرفين، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع او الضر. هذا المخرفين ما يقبلوها شيء. إلا ما شاء الله كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لا أملك لنفسي، فهو عبد مامور يتبع، اتبع ما أمر به. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذه الآيات كلها المخرفون كي يضربوا بها عرض الحائط وتقولوا يا رسول الله خذ بيدي. لولاك لم تخرج الدنيا من العدم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولا خرج من الدنيا؟ أراد الله تعالى أن يخلق السماوات والأرض فخلقها، وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام الآية 162-63. وأن حقه صلى الله عليه وسلم، الحق دياله لكي يسلينا، أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها، المنزلة اللي أعطاه الله تعالى ما تنقص له فيها مجزين، وهو أنه عبد لله، عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ودليل الصلاة والزكاة، أي أن الصلاة والزكاة من الدين، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، سورة البينة 5. وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل حنيفا متبعا لشريعته. وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة، هذا من باب عطف الخاص على العام. سمعنا عطف الخاص على العام، نعطيكم المثال. حافظوا على الصلوات، دخل فيها العصر ولا لا؟ دخل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذكر الخصم العام يدل على أهميته، صلاة العصر لأن جلت في الوقت الأعمال، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية، هي الصلاة والزكاة خلاص في العبادات، لكن ذكرهم وحدهم. فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل أكثر من 82 مرة في القرآن الكريم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذلك دين القيمة، أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دين القيمة أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله مستقيم كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام 153. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية وجميع الطرق كلها دخلت هذه الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإذا اتبعت طريقا غير الطريق المستقيم ستفترق مع الطريق المستقيم، خلاص ما فيها شك. وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فاقتضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. إذن وصلنا ودليل الصيام، قفنا ودليل الصيام صفحة 77. ها واخا إن شاء الله. طيب، أي دليل وجوبه الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد: أولا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة، كل أمة عندها صيام، ولكن ماشي شهر رمضان صيام ولكن لا ندركم. ثانيا التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام، ماشي معنا غير احنا اللي كلفنا الله بالصيام والأمم السابقة ما كانش تصوم، الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله: لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، والحمد لله رب العالمين. ها صافي ما عليش يا الله. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي دليل وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مزيان صح. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول علي رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج، فإن شاء مات يهودي وإن شاء مات نصرانيا. وبعض خطباء الذين لا يعلمون من الحديث شيئا ينسبون هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولونه في على المنابر. وهذه الآية نزلت في السنة في السنة التاسعة من الهجرة، وبها كانت فرضة الحج، ولكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. طيب العالمين، في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، والحمد لله رب العالمين. المرتبة الثانية إن شاء الله مرة أخرى، يعني لأحيانا الله الخميس الآخر ماشي هذا اللي جاي، وفي حال هذا النهار إن شاء الله الفقه، السبت جاي إن شاء الله الفقه، والوصول الثلاثة من الخميس، ولكن الخميس الآخر نبي على صوت الشيء. يلا شكون